وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. بعون الله التوفيق نستأنف الدرس في لمعة الاعتقاد. طيب، نعم، اقرأ الشيخ. ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. فقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، كل هذا فيه على مسألة، كله فيه إثبات صفات الله عز وجل جاءت به النصوص القرآن والسنة وتثبت كما جاءت، لا نزيد فيها ولا ننقص. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال: ومن لرهبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعطني شر نفسي. وهذا فيه إشارة إلى منهج السلف في المحاجة العقلية القوية، يعني يتهم السلف بأنهم لا يقدرون على المحاجة، لكن السلف على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال الحجج العقلية البدهية القوية ذات المقدمات الخفيفة البسيطة التي ليس فيها تعقيد وليس فيها مركبات يضيع ويتيه فيها الذهن. شوفوا كيف الحوار على مبدأ عقلي وفطري بمنتهى يعني الدقة والعمق والوضوح أيضا والإلزام. حين قال الحصين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحصين، من لرغبتك ورهبتك؟ يعني من ترجوه عند الحاجة وتخافه أيضا عند مقتضى الخوف؟ قال: الذي في السماء. شو جره إلى المبدأ الفطري والعقلي. قال: إذا كان معنى هذا، إذا كان الذي في السماء هو الذي ترغب وترهبه، إذن لست بحاجة إلى الستة الذين في الأرض. على طول فهمها بدون مقدمات. قال: صدقت. قال: إذن لا تعبد إلا من ترغب وترهب. فترك الستة. مبدأ محاجة يجب أن نضعه دليلا لنا في محاجة المبطلين. نعم. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. طبعا هو هنا ذكر أشياء يعني ممرضة، يعني في قوله نقل من علامات، هذا من حديث بني إسرائيل أو غيرهم، نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكتب المقدمة. لكن قد يقول قائل، وهذه الشبهة أثارها أحد المعاصرين من أهل الأهواء والفتن والافتراء، من كبار أهل الأهواء في هذا العصر الذين استهدفوا السلف واستنقصوهم وطعنوا في منهجهم في كتب، مثل كتاب قراءة في كتب السلف ونحو ذلك، المذهب الحنبلي المودجن، ومثل كتاب محمد بن عبد الوهاب ليس نبيا، وصاحبها واحد راح يتلقط جوانب مشتبهات ويثيرها على الإسلام وعلى السنة والجماعة. ومما أثاره، وأنا ردت عليه رد موجز في كتابي حراسة العقيدة، كل كتاب حرص الرد على هذا الرجل، وإن كان قيل لي وأتبريع كثير من الشباب والدعاة قالوا: لماذا لم تذكر اسمه؟ قلت: ليس من منهجي ولا أرى من الحكمة أن أذكر اسمه، على مبدأ ما بلوا أقوام، وهو عرف نفسه، والكتاب الآن صدر له يمكن 8 أو 7 سنوات، ومن أول ما صدر له رأى الكتاب قال: سأرد عليه قريبا، وإلى الآن الحمد لم يرد، ولا أظنه يرد إلا بما يكشف باطله، لا لقوة كلامي، أنا كلامي ليس قوي، أنا كلامي جمع لمنهج السلف، لكني فضحت كما فعل غيري مثل ما فعل الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله، فضح منهجه، لأنه مما قاله، وهذا المقام الذي نريد أن نتكلم عنه هنا، مما زعمه أن كتب السلف تعتمد على الروايات الضعيفة والأحاديث المكذوبة والإسرائيليات والمنامات والحكايات. شوفوا كيف، وأنا أعرف هو قارئ وأعرف أنه يكذب ويدري أنه يكذب ويدري أنه أدري أنه يكذب، لأن لي معه لقاء قبل أن يكتب هذا الكلام، يعرف أني أدري أنه يكذب، لكن الآن دا يموع على الناس. يقول إنه كتب السلف مليئة، ويعني يقصد مثل الكتب المطولة، مثل اللالكائي والشريعة الأجري والكتب المطولة والمسندة وغير المسندة، يكون فيها روايات ضعيفة تقولونها ومكذوبة، وأحيانا أحلام، وأحيانا حكايات لا أساس لها وإسرائيليات، وتضعونها أدلة. شفتوا كيف الشبهة؟ وفعلا هذه الشبهة انقدحت في بعض طلاب العلم، حتى زعم أحد طلاب العلم إنه ليس عند السلف شيء يتفق عليه. شوفوا كيف نسف كور للاعتقاد. فأصل المسألة كما تعلمون إنه وردت في كتب السلف المطولة، مثل شرح اللالكائي، وردت في كتب السلف المطولة أحاديث ضعيفة وآثار، بعضها ضعيف وبعضها، وإسرائيليات ومنامات ونحوها، لكن هل جاءت دليلا على الثوابت والمسلمات وأصول الدين وقطعيات العقيدة؟ لا، جاءت للاعتضاد. وكل المسائل التي رمى بها السلف هو يعرف، لأنه ما أكيد أنه قرأ، يعرف أن ما ورد فيه روايات ضعيفة ليست هي الدليل، بل جاءت بعد حشد الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف، جاءت رواية هذه الأحاديث الضعيفة، ربما يرى مثل الألكائي أنها يعني فوق الضعيف، أو أنها صحيحة عنده. تعرفون بعض الأحاديث صححها أئمة ويضعفها آخرون، فربما صح. هذا شيء. الشيء الآخر أنه حينما أورد هذه الأشياء والمنامات والإسرائيليات والحكايات من باب الاعتضاد، مثل الجيش الاحتياطي، من باب حشد الأشياء التي تجمع ذهن القارئ على الحق بمثل هذه الأسلوب. أما الاعتماد فهو على دليل في كل القضايا التي ثبتت عند السلف، فأرجو أن تنتبه. فمثل هذه الأشياء أوردها ابن قدامة، سيورد مثلها أيضا بعد قليل. نعم. سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. تخرج لأنه تكلم ببدعة لا يعرفها الناس، وفيها سوء أدب مع الله عز وجل. وهكذا كل من أثار قضية ليست مشتهرة ولم تعم بها البلوى عند الناس فيعتبر صاحب فتنة، حتى وكان من باب السؤال وطلب الحق. ينبغي أن الأشياء المثيرة تناقش بين مع العلماء خاصة، وبستر وبكتمان، ما تناقش أمام العامة كما يفعل كثير من طلاب العلم الآن، حتى فيما بين المؤمنين. إذا كان لك لأخيك عنقد أو تعيب عليه منهجه أو صدرت من زلة، لا تشيعها في المنابر وفي بين الشباب فتور صدور بعضهم على بعض وبين الناس وبين العامة بدعوى أنك تطبق منهج الجرح والتعديل أو نحو ذلك مما قال فيه الشيخ صالح فوزان، وأنا سمعتها من هذه الكلمة، قال: هذه غيبة ونميمة وليس جرح وتعديل. فهذا استعمال للجرح والتعديل على غير وجهه. فأقول يعني هذا مما يفتن الناس. إذا كان عندك قضية فيها خطر في العقيدة أو شبهة فلا تعلنها، ناقشها مع العلماء. إذا كان عندك كلام في إخوانك في المؤمنين، في مناهجهم، في أقوالهم، في أشخاصهم، فناقشهم على اختصاص ومعهم هم ناصح. لا تعلن مثل هذه الأمور بين المؤمنين فتقع بينهم الفتنة والشقاق، ويصر صاحب الباطل على باطل، ويصر المخطئ على خطأ، وتجد من الشباب المتحمس من ينتصر للخطأ من باب التعصب أو الجهل بسبب إثارة هذه الموضوعات إثارة غير حكيمة. فمن هنا أيضا مثل هذه الأمور لا يسأل فيها. فالإمام مالك في وقته لم يشتهر الحديث علنا بكلام الجهمية، وربما أول مرة يرد مثل هذا السؤال الشنيع عند الإمام مالك، ولذلك يعني أصاب وما يشبه الإغماء من تعظيم الله وإجلاله. كيف يسأل عن استواء الله؟ فأنا أظن الإمام مالك حينما أصابته يعني هذه الرقاة شريرة والرحضاء وعرق، وسكت زمنا، سكت من شدة ما يجد، لأنه يعظم الله حق قدره. فلما جاء من المسلمين من يسأل علنا كيف استوى، استعظم هذا الأمر، كما استعظمت عائشة رضي الله عنها من مسروق أن يسأل عن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فهي فهمت السؤال من رؤية بالعين، فاستنكرت ذلك وقالت لقد قف شعر رأسي مما تقول، معنى صبتها القعشريرة والهيبة من تعظيم الله عز وجل. سؤال مهول لأنه ومروع، لأنه متعلق بالسؤال عن كيفية صفات الله. فهذا مبدأ مسلم ينبغي أن يهاب، أن يعظم الله عز وجل، أن يهاب الخوف في أسماء الله وصفاته. وبعد ذلك عمت البلوى بهذا الأمر وصار الناس يعلنونه. فإذا ونحن في بلادنا الآن ولله الحمد هذه الأمور لا تثار، ولا ينبغي أن تثار، ولا من باب الافتراض. وإذا أثيرت من طالب علم من أبنائنا يجب أن يؤدب ويعلم، يقال لا تثير هذه القضايا والشبهات والوساوس أمام الناس علنا، إذا ابتليت بها فاسأل عنها أهل العلم. فكذلك هنا الإمام مالك أرشد إلى هذه القاعدة بعد من يعني استجمع قواه ورجعت إليه يعني نفسه وهدأ. الإمام مالك وضع هذه القاعدة العظيمة، قاعدة عظيمة، بل قواعد عظيمة إلى اليوم هي قواعد تحتذى. قال الاستواء غير معلوم، لا غير مجهول، يعني بمعنى الاستواء معلوم، هي وردت أيضا وردت مقلوبة، ولا أستبعد أنها قررها الإمام مرتين أو أكثر، قررها على معنى النفي وعلى معنى الإثبات. فقال الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، يعني الاستواء مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وطبق هذه القاعدة على جميع الصفات، ليست خاصة بالاستواء. إذا سئلت عن اليد، سئلت عن النزول، سئلت عن كلام الله عز وجل، فتقول هذه القاعدة. فمثلا لو كان السؤال عن العلو، نقول العلو معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال بأكثر مما ورد في النص، مو مجرد السؤال عن معنى الحق، لا، السؤال الذي جاء مثل هذا السؤال عن الكيفية أو نحو ذلك. ثم أمر بالرجل فأخرج، لماذا؟ لأنه تكلم بدعة شنيعة لا يعرفها الناس، وفيها سوء أدب مع الله عز وجل. نعم. أصل في إثبات صفة الكلام، ومن صفات ثبات تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسط، سمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه منهم من كلم الله، وقال سبحانه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كلام الله بحرف وصوت مسموع. وقال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. نعم أحسنت. في هذا المقطع خصص بعد التعميم، بعدما تكلم عن قواعد الأسماء والصفات وضرب لها أمثلة مفردة، هنا وقف عن عند صفة من الصفات التي تعتبر من الفوارق بين أهل السنة وأهل البدع. الفوارق بين أهل السنة وأهل البدع تجتمع في الله أعلم ثلاثة أمور. أولها كلام الله، وثانيها الاستواء، وثالثها العلو. هذه المفاصل الكبرى بين أهل السنة وبين أهل البدع وغيرها تبع لها. من أول هذه الصفات الكبرى فقد أول غيرها بالضرورة، كلام الله واستواؤه وعلوه، ولا وليست مرتبة، هي كلها ممكن تبدأ بأي واحدة منها. فمنها السلف كانوا يخصصون هذه المسائل، أحياناً أيضاً يذكرون الرؤية والشفاعة من جانب آخر ما يتعلق بمذاهب الخوارج والمعتزلة الأخرى، لكن فيما يتعلق بصفات الله عز وجل هذه الأصول الكبرى الكلام الله والاستواء والعلو هي الفارق الكبير بين أهل السنة وبين جميع الفرق المعطلة والمؤولة إلى يومنا هذا. فكان السلف يرشدون بفصول وقد وردت أو ترد عند التفصيل، لكن هنا أو قصدي عند الإجمال، لكن هنا ترد كمثال على صفة الله التي إذا رددنا على أهل الأهواء فيها فغيرها تبع لها. في مسألة كلام الله عز وجل الكلام واضح والأدلة عليه واضحة هنا، لكن أحب أن أذكركم بهذا المقطع أنه دل على أمور. أولا أن كلام الله عز وجل صفته، وأن كلام الله كمال، صفة الكلام كمال لله عز وجل، لأن ضدها نقص، ضدها نقص وإنكارها استنقاص لله عز وجل، لكنه كلام ليس ككلام المخلوقين طبعا ولا شك. كلام الله أزلي النوع. ما معنى أزلي النوع؟ أي أن الله متصف بصفة الكلام منذ الأزل، لم يحدث له شيء سبحانه، بمعنى أنه متى شاء تكلم، قادر على الكلام. مثل ما نقول أن صفة الخلق كلها أزلية، فالله خالق ومتصف بالخلق حتى قبل أن يخلق الخلق، ليس كذلك؟ كذلك الكلام، فالله متكلم وقادر على الكلام حتى قبل أن يأتي للكلام مقتضى أو سبب. إذن كلام الله أزلي النوع لكنه حادث الآحاد، يعني أن الله عز وجل يتكلم متى شاء، فقد تكلم قديما وتكلم آدم وكلم موسى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلم بعض مخلوقاته، ويوم القيامة ثبت أنه سيتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب في الحديث الصحيح. إذن هذا معنى أنه أحد الكلام لله عز وجل تكون مربوطة بمشيئته، بمعنى متى شاء تكلم سبحانه، يتعلقها بالمشيئة بحرف أو صوت. وكلام الله مسموع على مليك بجلال الله، يسمعه من يشاء من عباده، وما ذلك كله من غير كيفية. وعلى هذا يفسر كل ما ورد من الأدلة من الآيات والأحاديث التي أوردها هنا المؤلف. نعم. وقال عبد الله بن مسعود، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله في الوحي سمع صوته من السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة وفاة العراة الغرلا البهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: آن الملك، آن الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. نعم، ماشي، هذه أدلة. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته وفزع منها، ناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوق ووراءك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه صفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بالكلام يا موسى. طبعا هذا الأثر لا نقف عنده، وإلا يتضمن معاني تحتاج إلى يعني استدراك أو بيان، لكن ما دام هذا الأثر لا يصح فلا نقف عنده ولا داعي أن نناقشه. وكما قلت هذا أحياناً يكون تساهل السلف في رواية الآثار التي لا أصل لها من باب أنها تعضد وليست أدلة في ذاتها، وعلى هذا الوقوف عندها يعتبر عيب عند أهل العلم. نعم. فصل في أن القرآن كلام الله حقيقة، ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مطلوب بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ،

تشبيه للرؤية بالرؤية من حيث الوضوح والتأكيد والجزم والقطعية، لا تشبيه للمرء بالمرء. لا نشبه الله عز وجل بالشمس والقمر، لكن نشبه أو نقيس، أو على صح النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بجزم بالرؤية كما نجزم برؤية الله عز وجل من قبل أن الله يمكن عباد المؤمنين يوم القيامة من رؤيته كما يمكنون في الدنيا من رؤية الشمس والقمر، ليس الدنيا مصحف. هذا أمر لا يحتاج إلى أكبر من هذا البرهان والدليل. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن الشيخ سيذكر قال ويزورونه، الزيارة لم تثبت، إنما استنبطها بعض العلماء من أحاديث ضعيفة أو استنتاج من بعض النصوص. الزيارة لم تثبت إلا إذا فسرت بالرؤية، والله أعلم. وتبقى من الأمور التي تسمى الفرعيات الاجتهادية، الفرعيات التي عليها الخلاف مثل الزيارة. أما التكريم فنعم، الله عز وجل يكلم عباده، وفيه تفصيل شبيه من تفصيل الرؤية، بمعنى أن الله عز وجل كلم بعض عباده حتى في الدنيا، كلمهم، كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم وكلم من شاء من عباده، ويكلم يوم القيامة عباده عموما. وأيضا كل من البشر يكلم الله عز وجل بينه وبينه كفاحا، يعني يسمعه من قريب، يسمعه من قريب. لكن هذا أيضا التكليم لم يرد تفصيله كما ورد تفصيل الرؤية. فأعود وأقول الزيارة لم تثبت، ويعني أكثر من ذكرها وفصل فيها ابن القيم رحمه الله، واستند على استنباطات. لكن بهذا المقام أحب أن نبه على أمر أيضا مما يثيره المبطلون قديما وحديثا، يقولون أنتم أهل السنة والجماعة تعيرون الفرق بأنها تختلف في دينها وفي عقائدها، وأنتم عندكم اختلاف في مسائل كثيرة منها الرؤية. شوفوا كيف التلبيس. طبعا الرؤية ثابتة بالنصوص لا يختلف عليها السلف، لكن السلف اختلفوا في بعض المسائل المتعلقة بالرؤية لأن دليلها لم يثبت أو لأنها محتملة. فمثلا اختلفوا، السلف اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج، لكن اختلفوا هل هي رؤية عينية أو قلبية؟ هل هذا اختلاف في أصل الرؤية؟ اختلاف في وسيلتها. فجاء المبطلون وقالوا أنتم تختلفون في الرؤية، حتى ظن بعض طلاب العلم أن السلف يختلفون في أصل الرؤية الكبرى العظمى، رؤية المحشر ورؤية المؤمنين ربهم في الجنة، ظنوا ذلك، وهذا خطأ من باب هذا تلبيس. كذلك في الشفاعة قالوا أنتم تقولون بأن الشفاعة ثابتة، ناقل الشفاعة قطعية متواترة أيضا، ثم يقولون أنتم تختلفون في شفاعات مثل شفاعة الشهيد. طيب اختلافنا في شفاعة الشهيد هل هو اختلاف في أصل الشفاعة أو هو راجع إلى الدليل الذي جاء في الشهيد، هل يثبت أو لا يثبت؟ فقط من صحح دليل شفاعة الشهيد أثبت شفاعة الشهيد، ومن تردد في الدليل جعله محتمل راجح ولا يقول أنه عقيدة. وهكذا في كثير مسائل الدين، أرجو أن تفهموها. وأدخلت أحيانا بعض المسائل الفقهية في العقائد مثل المسعى الخفين، ومثل المسعى للرجلين الذي يفعله بعض أهل البدع بدون الوضوء إلى آخره. هذه قضايا أدخلت في العقيدة من باب أنها من القطعيات التي خلفها أهل الأهواء، وهي من قطعيات الأحكام، أو من باب أنها تتبع العقيدة من الناحية العلمية فقط لا من ناحية الأصل، الله أعلم. نقرأ على موضوع الرؤية، تفضل الشيخ فرحان. قال والمؤمنون يرون الله تعالى بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال الصبر دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله لا شبيه له ولا نظير. نعم، هذا القاعدة أو الحجة في أنه لما احتجب قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا كلام الشافعي وكثير من أمة السلف، وهي حجة عقلية قاطعة بينة. بأنه لما احتجب الله عز وجل عن أولئك المنافقين وغيرهم والكفار في حال السخط، دل ذلك بالضرورة إنه هناك قوم لا يحتجب عنهم. وإلا وش ما معنى الاحتجاب؟ لو كان الله عز وجل محتجب عن الجميع ما صار لوصف الهالكين بالاحتجاب معنى، وهذا بدهي لعقلا وشرعا ولغة. فهذه من يعني كلمات الشافعي الثمين. نعم. فصل في الإيمان بالقدر. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته. طبعا القدر قبل أن نبدأ بالكلام عنه، يعني ستجدون أن الشيخ خلط أو أجمل على صح أجمل قضايا القدر وأصول القدر إجمالا، ويعني أدخل بعضها في بعض. ما يرد في القدر الآن كله مرتب على مراتب القدر الأربع، سأذكرها لكم بإجمال ثم تجدونها في النصوص الآن دون أن نتوقف عندها على جهة التفصيل. مراتب القدر أربع. هذه المراتب إذا استشعرها المؤمن في قلبه وآمن بها على ترتيبها وبمعانيها وفقها، بإذن الله يستقر عنده عقيدة القدر، وبإذن الله يحميه الله من غوائل الشبهات حول القدر. المرتبة الأولى العلم، وهو أن تؤمن وتعتقد وتوقن بأن الله بكل شيء عليم، علم ما كان وما هو كائن وما هو سيكون كيف يكون، لا تخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا طبيعي، الله عز وجل يقول ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. بدأ استفهام تقريري واستفهام إنكاري لمن أنكره، استفهام كبير جدا الجواب عليه في عقل وقلب وفطرة كل إنسان، ما أقول مؤمن، كل إنسان يؤمن بالله لابد أن يؤمن بهذه القضية، إنه ألا يعلم من خلق؟ هل يعقل أن الله عز وجل يخلق الخلق ولا يعلمهم؟ فلا بد. إذن المرتبة الأولى أن تؤمن بأن الله في كل شيء عليم. المرتبة الثانية أن الله كتب مقادير كل شيء، كل شيء كتب في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك أن تؤمن بأن الله فعال لما يريد، أن كل شيء بإرادة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع والأخيرة أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر وابتلى الله العباد بذلك، كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه مراتب أربع، إذا تأملت، إذا آمنت بها ورتبتها في ذهنك وتفقهت فيها بإذن الله استحكم أو أحكمت بإذن الله عقيدة القدر في قلبك، وأي شبهة ترد تنفيها هذه المراتب بهذا السياق بإذن الله وتوفيق. نعم. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا بتدبيره، ولا محيل لأحد عن القدر والمقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد، أراد من علم فاعلون، ولو عصوه لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدق. انفرد مسلم بإخراجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلمه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره، واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة في إنزال الكتب وبعثة الرسل. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدًا على معصيته ولا اضطره إلى ترك طاعة. فقال تعالى: لا يكلف الله نفسًا. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ولا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلًا وكسبًا يجزي به على حسنه بالثواب، يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. أحسنت. طبعاً ربما نقف عند هذا الدرس لئلا نتأخر، لكن استكمالاً لما سبق حول مراتب القدر، هناك أيضاً قواعد فرعية مهمة جداً هي خلاصة هذا الكلام كله بأدلته من الكتاب والسنة، وهي أن نأخذ ننطلق من مراتب القدر إلى ما يتعلق بالإنسان الفرد، الإنسان لذاته، كل إنسان يدور ويتقلب في هذه المقادير على وجه تقوم به الحجة عليه على النحو التالي. أولاً، لما علمنا أن الله عز وجل ترتبت أقداره بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، إن بنى على هذا أمر آخر جاءت به النصوص واقتضته العقول السليمة، وهو أن الله أقام الحجة على الخلق بإنزال الكتب وإرسال الرسل، وهذا كل البشرية تدركه الآن. كل البشرية تعترف بأن هناك رسل وأن هناك كتب، وكثير منها يعني لا تزال عنده بقية من هذا الكتب أو تدعي أن عندها بقية. فاليهود والنصارى عندهم بقية ويدعون ذلك، وكذلك المجوس والصابئة يدعون أنهم أمم كتابية، ولذلك حكم عليهم السلف أنهم من الأمم شبه الكتابية، عندهم شبهة. وأيضا ما من ديانة كبرى إلا وتدعي بأسلوب أحيانا يكون فيه نوع من الجهل أنها لها صلة بالله من خلال وسطاء هكذا، يعبرون عن رسالة بغير تعبيرها الشرعي. وكل أمة من الأمم الكبرى تدعي أن عندها وثائق وأن هذه الوثائق لها قداسة. طبعاً لا شك أن كلها محرفة، لم يبقى إلى القرآن، وقد تكون هذه الوثائق محرفة تحريف كامل للديانات السماوية، وقد تكون من صنع المبطلين بدلوا دين الله. وإلا فالله عز وجل ذكر أنه بعث النبيين في كل أمة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والله عز وجل يقول: وقال لقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شوف، في كل أمة. هذا يلغي ما تقول بعض النظريات التخرصية. إذن نقول بعد ذلك أن الله عز وجل أقام الحجة على البشر على العالمين بالكتب المنزلة والرسل. فيما يتعلق في العموم، فيما يتعلق أيضا في المقادير، فإن الله عز وجل من خلال الكتب والرسل أمر بالخير أمر بالخير وشرعه وبينه، وقدره، ثم وعد عليه، يسره كذلك ووعد عليه الوعد الحسن في الدنيا والآخرة. والله عز وجل نهى عن الشر، قدره ونهى عنه، ولذلك قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والله عز وجل قدر الشر ونهى عنه وبينه وأحاطه بالشهوات والشبهات فتنة، ثم توعد عليه بعد البيان، توعد عليه بعد البيان. ولذلك الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما ربك بظلام للعبيد. فالله شرع الخير وبينه ويسره وأمر به ووعد عليه وبين الشر، قدر الشر وبينه ونهى عنه وتوعد عليه، ثم بعد ذلك رتب أحكام العباد، رتب رتب مصائر العباد على ما هم صانعون بعد البيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره أنه إذا بالغ الإنسان 120 يوما بعث الله له ملكا يكتب أربعة مقادير: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولذلك الصحابة قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ ما دام كتب شقي أو سعيد قبل أن أبلغ وأكلف ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما إيش؟ نعم. فإذا ما معنى فكل ميسر لما خلق له؟ معناها أن عليك أن تجتهد، والله عز وجل سييسر لك الطريق الذي علم أنك ستسلكه في سابق علم. من هنا نقف عند المحطة الأخيرة: كتابة الهداية والإضلال والتوفيق وعدم التوفيق مبنية على علم الله عن كل إنسان ماذا هو صانع، لا على التحكم والجبر. الله عز وجل جبل العبد جبلة على ما سيكون اختياره، والدليل، ولهذا القدر سر الله في خلق، القدر محجوب. والدليل على هذا أن كل إنسان معه عقله وإرادته ولم يحدث له عارض يجد في نفسه القدرة على أن يختار الخير ويراه أمامه يسوء، وأن يختار الشر وقد ابتلي به، أليس كذلك؟ إذن ففيما لما يحتج العباد على الله عز وجل؟ ومن هنا فالله عز وجل عذر الذين يفقدون التمييز بسبب خارج عن إرادتهم: المجنون والصغير والكبير الذي يعني لم يعد معه عقله، ويعني أي إنسان فقد عقله بشيء عارض لم يتسبب هو فيه فهو معذور، والنائم حتى يستيقظ. شو يعني هذا؟ تمام العدل وتمام الوضوح وكمال قيام الحجة على العباد. عندما يقول قائل: أنا ليش أعمل الله مقدر لي أو علي؟ نقول: اعمل لأن التقدير لك أو عليك محجوب عنك ومبني على ماذا ستفعل. أما كون الله قدر عليك لأن الله علم ماذا ستفعل، لكن أنت هل ستعلم؟ إذن هل تستطيع أن تعمل الخير وتترك الشر؟ نعم، إذا كنت تستطيع عليك الحجة قائمة، وثق أنك متى ما اخترت طريق الخير وتجنبت طريق الشر فالله لا يظلمك. إذن الخيار الذي عندك الآن خيار بين واضح تقوم به الحجة: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. هديناه السبيل يعني هديناه طريق الابتلاء بالشرع الذي أمر بالخير ونهى عن الشر، بالأنبياء، بالكتب، بالعقل السليم، بالحجج والآيات الكونية والنفس والأفاق. فأنت محجوج لأن أمامك اختيار، وكل إنسان يدرك أنه مخطئ، والدليل أنه أحيانا يختار كلمة الباطل ويصر عليها دون أن يلزمه أحد، ويختار كلمة الحق ويبينها أو دون أن يلزمه أحد. لا إكراه في الدين. فإذا يجب أن نفهم هذه القاعدة: والله عز وجل رتب المصير على ما يعمله الإنسان بما يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله علم بسابق علمه ما العبد فاعل، فكان قدره من السعادة أو الشقاوة، من الهداية أو الإضلال، مبني على علم الله عن هذا العبد ماذا هو فاعل بإرادته. والله ليس بظلام للعبيد كما معروف هذا. وأرجو أن كنا أخذنا قدرا كبيرا وهو الأهم في هذه العقيدة الكبيرة العظيمة. وإن سمح لنا الأخوان الذين سينظمون اللقاء بعد المحاضرة بعد العشاء أن نستكمل الباقي يعني على الخفيف، أنا ما أدري في ظروف اللقاء بعد العشاء شيخ فرحان. إذن باسم الشيخ فرحان والإخوان ندعوكم بعد العشاء أن تحضروا لقاء العشاء عشان نأخذ نصف ساعة يعني نتقدم فيه بالكتاب، كذا ممكن؟ لئلا أيضا نأخذ الوقت كله، نأخذ من حدود نصف ساعة إن شاء الله في لقاء بعد العشاء نستكمل فيه بعض النقاط المهمة في بقية هذا الكتاب. نعم، لا في استراحة، إيه هذا اللي أراه عشان ما نتنقل ويضيع وقتنا. وجزاكم الله خير هذا، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ، ويستكمل الشيخ إن شاء الله بقية الإشارة في استقبل الجمعية إن شاء الله بعد صلاة العشاء. هنا أسئلة الله رأيت من أفضل. تفضل. سائل يسأل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء كل مسجد وسلطانه القديم؟ السلطان بمعنى الملك والتدبير، والقديم لأن الله عز وجل متصف بصفات الكمال منذ الأزل، هذا معناه. نعم. يقول حفظكم الله: لماذا قال الله تبارك وتعالى لموسى: اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، مع أن الله كلم غيره وأرسل غيره؟ لكن نوعية الكلام التي تحدثت لموسى لم تحدث لغيره. نعم. حفظكم الله. يقول: التعطيل المحض نفي المحض، ولا يلزم من النفي إثبات، بل يلزم من الإثبات نفي ما يضاد، وعلى هذا يبطل قول الجهمية بوصفهم الباري عز وجل بأنه لا يجهل. إذا لا يثبت بها إذ لا يثبت بهذا الوصف علم لله أو أنه يعلم. إن كان الأمر كذلك، كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فيما معناه: وأن الدجال ربكم ليس بأعرج؟ فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن الله نقصا ولم يثبت له صفة. بل أثبت، لازم تأخذ النصوص بسياقاتها كلها، لا نغيب النصوص الأخرى، يعني لا نأخذ الحكم من نص واحد. حديث الدجال هو جزء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيب الأخرى متعلقة بالله عز وجل، فتأخذ بسياقاتها عموما، ترد هذا النص إلى النصوص الأخرى ويفسر بها، هذا جانب. الجانب الآخر، الجانب الآخر وهو المهم والذي هو جواب على جميع مثل هذه الإشكالات، كل هذه الإشكالات التي تتعلق بأساليب الجهمية والمتكلمة في تحايلهم على تعطيل الصفات أو تأويل الصفات ونحو ذلك، راجع إلى قاعدة أرجو أن تفهموها جيدا. إذا فهمتوها استرحتم وفسرتم كل ما يرد من معضلات من هؤلاء القوم الذين أفسدوا عقائد كثير من المسلمين. وهذه القضية هي أن هذه الحقيقة وهذه القاعدة هي أن الفلاسفة هم أصل هذه المناهج، هم أصل هذا النزعة الكلامية التأويلية التعطيلية والتشبيهية والتجسيمية. الفلاسفة الذين تكلموا في الإلهيات، تكلموا في الغيب، لا أقصد كل الفلاسفة، هناك من الفلاسفة من سلم من الحفاظ في هذه الأمور فلا ندري ما حاله، لكن نتكلم عن الذين اشتهروا بالكلام في الغيبيات بما فيها ما يتعلق بالله عز وجل وذاته وأسماء وصفاته. الفلاسفة على نوعين: منهم مجسمة، فعلا مجسمة، ويرون الله عز وجل حالا في مخلوقاته وبعض مخلوقاته، ويرون الله يتمثل في خلقه، وهم أصحاب الحلول أو اتحاد أو وحدة وجود، وربما يمثلون الله عز وجل بما يسمونه عقول العشرة، وأن هذه العقول حلت في مخلوقات أو في العقول السبعة أو في الكواكب السبعة أو في أكثر من ذلك أو في جزء من مخلوقاته، أحيانا يفسرونها بأشخاص معينين فيقولون هذا القطب الأعظم، هذا الغوث الأكبر، وهذا الأوتاد، وهؤلاء النجباء، وهؤلاء البدلاء إلى آخره الأبدال. كل هذه فلسفات نقلتها الصوفية والباطنية عن الفلاسفة اليونان والرومان، فلاسفة بابل، فلاسفة الهنود، موجودة في كتبهم إلى الآن، وأكثر منا كثير منا لا يدري. كل ما قاله المسلمون الذين يدعون الإسلام من هذه الترهات هو فلسفات موروثة منقولة، ويصدق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقبل ذلك قوله عز وجل: وخضتم كالذي خاضوا. خضتم كالذي خاضوا خوض، وهم الذين قال الله فيهم: قتل الخراصون الذين في غمرة ساهون يسألون عن يسألون أيان يوم الدين. هؤلاء انقسموا إلى مشبهة وانقسموا إلى معطلة. الفلاسفة أنفسهم التعطيل الذي هو تعطيل الفلاسفة وانتقل إلى الجهمية والمعتزلة ومتكلمة الأشاعرة مبني على تصور إذا عرفتموه فسرتم كل ما يرد بعد ذلك ابتداء من تأويل الصفات ما عدا سبع إلى التعطيل الخالص، كله يرجع إلى فكرة فلسفية واحدة، وهي أنهم يتصورون لله عز وجل وجودا تجريديا ذهنيا لا حقيقة له، لا يؤمنون لله بالوجود الذاتي على الإطلاق، وإن آمنوا فبالتجسيم، ولذلك التجسيم ما هو من صنع أوائل هؤلاء الباطنية المعروفين اليوم، هو من صنع فلاسفة موروث. كذلك التعطيل، فالتعطيل هو عبارة عن تصور لله عز وجل، تصور تجريدي بمعنى ليس لله وجودا حقيقيا. بعد ذلك يختلفون، هل وجود الله عقل يدبر الكون، أو هو روح يدبر الكون، أو هو مجرد قوة، أو هو أيضا الوجود المطلق الذي يفيض أثره على المخلوقات من خلال النجوم، من خلال الكواكب، من خلال وراثة النور، من خلال وراثة الروح، من خلال وراثة الولاية، من خلال وراثة الإمامة. كل هذه ترى فلسفات أخذت عن المجوس والصابئة واليهود والنصارى وفلاسفة اليونان والرومان. الآن يجب أن تعرفوا، وأظنكم تعرفوا، أن الذين يعتقدون إلهية أو ربوبية ولو جزئياً جزء من الخلق، سواء من المخلوقين، سواء سموهم أئمة أو سموهم أولياء، هؤلاء فكرتهم امتداد لدياناتهم السابقة بس تلونوا باسم الإسلام، وهم يشعرون أو لا يشعرون. إذا أعود وأقول أن هذا السؤال مهم، مثل هذا السؤال يرجع فيه إلى النزعة الأولى، البذرة الأولى للفكرة التي انتقلت إلى هؤلاء القوم بما فيهم أهل الكلام، هو أنهم لا يعتقدون لله وجودا حقيقيا ذاتيا. ولذلك نأخذ منهم متكلمين يشيون بيننا وكتبهم تقرأ بيننا، ألا ترون أنهم لا يطلقون إثبات الاستواء؟ ما تلاحظون؟ بل ألا تلاحظون أنهم لا يطلقون إثبات العلو؟ لماذا لا يطلقون إثبات العلو؟ لأنه يلزمهم إثبات الوجود حقيقي لله، وإذا ثبت الوجود الحقيقي لله ثبتت جميع الصفات. شو يمنع؟ إذا ثبت الوجود الحقيقي لله ثبتت جميع الصفات، ولذلك لا يطيقون أن تقرر العلو أو تقرر الاستواء أو النزول أو المجيء أو الكلام، لأنه إذا ثبت الكلام على الوجه اللائق بالله عز وجل ثبتت جميع الصفات، إذا ثبت العلو ثبتت جميع الصفات، إذا ثبت الاستواء ثبت جميع الصفات. لكن نظراً لأنه نظرتهم لله نظرة تجريدية يعني يجردونه من العلو ومن إثبات الذات. أنا أطلت في هذا الموضوع لأنه أرى أنه مفيد ويجمع أو يفسر لكم بكل بساطة كل ما ورد من مذاهب هؤلاء القوم ما بين مجسمة أو معطلة أو مؤولة بهذا الأصل، وبذلك نستريح من التماس الأسباب والعلل ولماذا قالوا وكيف قالوا، والله أعلم. قال فصل في الإمام، نقصد هنا الإمام بمعناه الشرع الاصطلاحي لا بمعناه اللغوي، وهذه مسألة أحب أن ننبه عليها في كمية كل ما يتعلق بالمصطلحات الشرعية، ذلك هو الفارق بيننا وبين المرجئة. المرجئة ركزوا في اسم الإيمان على المعنى اللغوي، وهذا خطأ منهجي كبير جدا جعلهم يخرجون عن منهج السلف في هذه القضية. وعرفوا الإيمان بالتصديق فحسب، وهذا لا شك أنه جزء من تعريف الإيمان، وأيضا هو أخذ ببعض المعنى اللغوي، لأن الإيمان حتى في اللغة لا يعني التصديق فقط. الإيمان لا يكون إلا بالتصديق الذي يخالطه اليقين، هذا الشيء. الشيء الآخر أن الشرع، أن الدين، القرآن والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الإيمان شرعا بما وصف به كثير من المصطلحات الشرعية الأخرى، أي حدد له معنى شرعي غير المعنى اللغوي المجرد. ولعلي أبدأ بالمثال قبل أن أذكر الإيمان، يعني مثلا نأخذ أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة، أرجو أن تنتبهوا لي جيدا، الصلاة ما معناها عند العرب في اللغة؟ الدعاء. طيب لو جاء واحد الآن ما صلى العشاء، وقلنا له صلى، وقف ودعا وجلس، طيب ما صليت؟ قال لا أنا صليت. أليس الصلاة هي الدعاء؟ أنا دعوت. هل يصح ذلك؟ إذن كذلك الإيمان، هل الإيمان تصديق فقط؟ شو رأيكم؟ هل يعتبر اللي صدق فقط ولا صلى ولا صام ولا هل يعتبر مؤمن؟ خاص إذن ننتهي من تفصيل التعريفات والقضايا الأخرى وعلى هذا فالإيمان يكون هو هو أي حقيقة الإيمان هي هذا الدين بجملته. حقيقة الإيمان وحد الإيمان هذا الدين اللي هو اعتقاد وقول وعمل. والله عز وجل سمى الأعمال إيمان، وما كان الله ليضيع أعمالكم. ما هي الأعمال هنا؟ الصلاة. وأيضا الزيادة والنقصان لا تتمثل بالتصديق، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كيف يزدادون؟ يزدادون بمجموع الدين لا بمجرد التصديق، لأن التصديق ما يزيد، ما يزداد التصديق. وهكذا، فعلى هذا نقول الإيمان هو الاعتقاد والقول والعمل، والإيمان والأعمال تدخل في مسمى الآن بالضرورة، هي جزء من الإيمان وليست شرط فقط. وكذلك الإيمان يزيد وينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك. لأن نشوف سبحان الله كيف البدعة تقود إلى بدعة. لما قال المرجئة بأن الإيمان هو التصديق، اضطروا أن يناقضوا نصوص لا مجال لتأويلها على الإطلاق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، كلها في البخاري. أعلاها، ما معنى أعلاها؟ معناها زيادة. أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها ها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. صار عندنا أعلى وأدنى، أليس هذا دليل ضروري على أنه في زيادة وناقص؟ هذا شيء. الشيء الآخر، ما ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للإيمان، أعلى الشعب أليست قول لا إله إلا الله، وليس أدنى الشعب عمل؟ والحياء يجمع بينهما. إذن خلاص ننتهي من المناقشة، لأنه هذه نصوص قطعية ظاهرة. لكن قد يقول قائل، كيف أئمة كبار مثل أبي حنيفة ينطلي عليهم ذلك؟ أقول شوفوا سبحان الله، البدعة إذا استحكمت في قلب أحد فإنه ينغلق عن فهم الحق. البدعة إذا استحكمت في قلب أحد فإنه ينغلق عن فهم الحق، حتى لو كان ما كان. وهذه من زلات العلماء أبي حنيفة. ثم أدخل في الإيمان الفصل الذي يليه، قال ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح بالنقل فيما شاهدناه أو غاب عنا. فيما شاهدناه في أمور اللي كانت غيبية ثم حدثت، فمثلا المسلمون في منتصف التاريخ الإسلامي الذي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم حدث في عهدهم أمر غيبي ثم شاهدوه بعدما كان مجرد خبر، وهي النار التي خرجت شرق المدينة، سميها الآن الحرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها ثم شاهدها الناس، فوقع مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. والآن فيما يبدو لي والله أعلم أن كل علامات الساعة الصغيرة الصغرى شاهدها الناس وعلموها لأنها ظهرت. هذا في الغالب قد يكون بعضها في خلاف الظهر وما ظهر. فإذن هذه أمور غيبية شاهدناها حينما وقعت على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على المسلم أن يؤمن، يعني يجزم بكل ما أخبر به الله عز وجل من أمور الغيب، وأعظم ذلك وأجله ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، فلا يناقش فيه إلا بالإثبات. ما أثبته الله له أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن غيب كله يتبع ذلك كل أمور الغيب، وخاصة ما يتعلق باليوم الآخر وأحداثه، أشراط الساعة كذلك، خروج الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشبه ذلك مما صح به النقل، ويدخل فيه كل خبر غيب جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب المؤمن أن يؤمن به وليعلم أن حقائق هذا الغيب ليست معلومة، كيفياتها ليست معلومة، فلا يخوض فيها أو يتخرص، لا سيما في أسماء الله وصفاته. ثم قال فصل، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويشهد بنبوته، ولا يقضي بين الناس يوم القيامة يقضى عليهم إلا بشفاعته. هذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا، لكن نقف على مسألة ختم النبوة. ختم النبوة لا شك أنها من ثوابت الدين، وعن ذلك أن الدين كامل. لو كان الدين فيه نقص أو يعتريه نقص أو يعتريه تغيير أو تبديل أو النصوص يمكن أن يرد عليها ما يحجبها عن الناس بزيادة أو نقص، لاحتاجت البشرية إلى وحي. لكن واحتاجت إلى نبوة، لكن لما ختمت النبوة انقطع الوحي. على هذا فإن دعاوى الذين يعظمون الأئمة أو يعظمون الأولياء أنهم يأخذون منهم ويتلقون منهم المصادر لا تكون بالكتاب والسنة الدين، فهذا لا شك أنه عين الباطل وهو مدخل الشيطان على هذه الفئات. ثم ذكر يعني حقوق الصحابة رضي الله عنهم جملة تفصيلة، فذكر الخلفاء الأربعة الراشدين والعشر المبشرين بالجنة، وذكر فئات المؤمنين، فئات الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم من بعد الفتح، كل هؤلاء يجب الترضي عنهم وكلهم يجب لهم الحقوق كما هو معلوم، ومن ثوابت الحق المؤمنين ومن ثوابت الحق على المؤمنين. وكذلك يلزم من معرفة حقوق الصحابة وأن الله رضي عنهم ورضي عنه رسول صلى الله عليه وسلم وماتوا عنهم وراضي وزكاهم ونهى عن سبهم، يلزم من ذلك عقيدة أن نتولاهم ونحبهم ونذكر محاسنهم ونترحم عليهم ونستغفر لهم ونكف عن ذكر ما يحدث بينهم من أخطاء البشر التي لا يسلم منها أحد. لكن مما يجب أن نعرفه قطعا أنه لم يحدث من الصحابة خلاف على قطعيات الدين، هذه مهمة، ولذلك لا يثبت على الإطلاق أن أحد من الصحابة وقع في بدعة أو فرقة. نعم اختلفوا في كثير من الأمور الكبار ثم انتهى الخلاف، إما بإجماع وإما بقرار ولي الأمر وهو الخليفة، وإما بأن يكون المسألة اجتهادية فيكون فيها رأي ورأي مما تدخل فيه الاجتهاديات، وكلهم مجتهدون. وبحمد الله نجد أن الله عز وجل عصم الصحابة. لماذا؟ لأنهم نقلت الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدون، بعدهم مباشرة دول الدين. فمن مقتضى وضرورة حفظ الدين عدالة الصحابة، وأنهم سلموا من الأهواء التي تؤدي إلى الفرقة. أما الأخطاء البشرية العادية فهذا أمر لا يضر الدين، ولذلك الله عز وجل جعلهم هم الذين نقلوا الدين عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من ثوابت الدين الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين بغضهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية. ومن ولي الإمارة أو الخلافة أو الولاية اجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بالقوة أو صار خليفة بالولاية، فلا بد أن يكون له حق الإمارة والسمع والطاعة، ويحرم الخروج عليه مهما حدث منه من المعاصي والفجور والظلم ونحو ذلك، لأن هذا خروج على الطاعة وشق للجماعة وعصر المسلمين. ثم ذكر مسألة الهجران، آخر شيء هجران أهل البدع. طبعا هجران البدع هو منهج لكنه لا يطبق إلا عند موجباته وبشروط، وهذا مما يجب أن يفهمه الآن الناس أو المسلمون أو طلاب العلم بخاصة. في مثل ظروفنا هذه وبعض الظروف اللي مرت على تاريخ المسلمين أحيانا لا يشرع الهجر لأنه يؤدي إلى مفسدة أعظم، فمن هنا إذا توافرت شروط الهجر وأمنت الفتنة فيه ولم يؤدي إلى مفسدة فهو من أصول الدين ولا شك. لكن من الذي يهجر ومن الذي يهجر ومتى يكون الهجر؟ أنا أرى والله أعلم أن لكل زمن ظروفه ولكل حال تطبيقات ولكل أيضا مجتمع ظروفه، فإذا عمت البلوى بالأهواء والافتراق والبدع وكان الهجر يؤدي إلى مفسدة أعظم فلا يجوز الهجر، ينقلب من مشروع إلى حرام. مما ينبغي التنبيه له في مسألة الهجر التي أحيانا نجد بعض الشباب المتعجلين يقعون فيها، أنه يقول لك يعني قد يهجر بعض أقاربه وزملائه لخلاف بينهم، قد يرى أن فلان وقع في بدعة ووقع في ضلالة ثم يهجر، مع أن نعلم يقينا أن الهجر في هذا الوقت يزيد سواد أهل الأخطاء وأنه يعني يتعاطف معهم آخرون وأنه يؤدي إلى العكس، يصبح الهاجر هو المخطئ عند الناس والمهجور هو الذي يرحم ويعطف عليه ويرفع قدره ويتعصب له الناس ثم تصير القضية عكسية. هذا الشيء لماذا؟ لأن الهاجر هذا تقمص أو لبس ثوب ليس هو ثوبه، والمتشبع بما لا يعطى كلابس ثوبه. يعني ينتحل شخصية مثل الإمام أحمد أو الأوزاعي أو الإمام أو عمر بن عبد العزيز. أنا أقول الفارق كبير، هل أنت شاب مغمور لن يعترف لك حتى من ذويك وأقاربك لا يعترفون لكم في الفضل والإمامة، ثم تجعل نفسك مثل الإمام أحمد الذي إذا هجر إنسان مثل ما هجر عالم كبير مثل المحاسبي، فصار يعني أدب به الخلق لأنه إمام هجر واحد آخر يخفى عليه الفتنة. لو كان غير الحاسب وحاسبي يمكن ما هجره الإمام أحمد، لكن يخشى على الفتنة لأنه له لأنه قدوة. أقول إذا صرت مثل الإمام أحمد والمهجور أيضا ممن يتأدب والمجتمع ممن يستوعب الهجر ويستفيد منه فلا بأس. هذه لعل صورة فقط لما يمكن أن نقرره بدرس يعني واسع، فلعل في هذا كفاية. نسأل الله جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.